يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام. حال أمتنا يزيد عذابي، ولواقع الإسلام ذاب فؤادي، ولواقع الإسلام صرت محيرا، واستوقفتني صرخة استنجادي. في كل يوم صرخة مكتومة خرجت من الأقصى تصيح بلادي. في كل يوم طفلة مقهورة، مات الأب الحاني ومات ودادي. في كل يوم مسجد متهدم يبكي من الإذلال والإلحاد، ويقول للدنيا تعالي وانظري، ما واقع الإسلام غير فسادي. ويقول للأيام لما أظلمت، يا أمتي عودي إلى الأوراد، عودي إلى القرآن عودا صادقا، وتأملي في النور أو في صادي. وتأملي من فعل أصحاب الرسول الهادي، وتعلمي أن الجهاد على المدى لا يستقيم المجد بالإخلاد، بالإخلاد.